والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث الذي قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم اختلافهم وكثرة سؤالهم. وقد جاء لهذا الحديث سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس، قال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت، ثم قال ثلاث مرات ويسكت عنه، وبعد الثالثة قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذه قاعدة. أولا، السؤال عن الأمور التي لا تلزم، هذا في الأصل مذموم، ولهذا كان السلف العلماء إذا سئلوا عن وقائع من الحوادث التي تحدث قالوا: أوقع هذا؟ فإن قال نعم اجتهدوا في الجواب وأجابوه، وإن قال لا قالوا: دعنا لما يقع الأشياء. كثرة السؤال لا خير فيها، وقد تدعو إلى أمور غير محمودة. وقد جاء هذا غير هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحفوه بالمسألة فغضب، لأنه من الأصل ينهاهم عن كثرة الأسئلة، فصعد المنبر وهو غضبان وقال: سألوني، والله ما تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. قام رجل فقال: أين أنا؟ قال: أنت في النار. مثل هذا نسأل الله. قام آخر قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. قام عمر رضي الله عنه صار يقول: رضينا بالله ربا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من الفتن، حتى هدى. ثم قال، يعني عمر: إن حديث عهد بجاهلية، ما ندري من أبانا ومن، حتى هدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا القول. فعلى كل حال، هذا الكلام من جوامع الكلم، وهو يدل على أن الأمر الذي نؤمر به أنه متعلق بالاستطاعة، ولهذا قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تسعه وتطيقه. أما النهي فلا يجوز أن يقرب أصلا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن النهي أمره أسهل من الفعل، الترك مجرد تترك، ما عليك أنك تتعب ولا اجتنب هذا وانتهى. ثم أيضا هذا يدلنا على أن جانب النهي أشد، إنه لا يقرب بحال، أما الأمر فقد يكون الناس فيه مختلفون. ولذلك الصلاة التي هي من ألزم الأركان الذي أركان الإسلام، من ألزم أركان الإسلام، إذا كان الإنسان معافى يجب أن يأتي بها على الوجه المطلوب، صلي قائما، فإن عجز صلى جالسا، فإن عجز صلى على جنبه، وكذلك الطهارة إذا استطاع فلا بد منها، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإن عجز يأتي بالمستطاع. وهذا كثير جدا في الشرع، فهو الذي يؤخذ منه هذا يؤخذ هذا الحديث منه ومن غيره على هذا النحو. أما المنهيات فهي من باب التروك التي يعني يجتنبها ولا تسعى في ذلك، وهو سهل بهذا الاجتناب. ومن ذلك اجتناب النجاسات، ولهذا لا يشترط لها نية، جرد لو مثل الإنسان أصابه نجاسة في بدنه أو في ثوبه ثم أمطرت السماء وغسل ثوبه هذا ولو لم ينوي ويدري فهو طهر أطهر، هذا مثال فقط. ولهذا قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني رأسا لا تقربوا منه شيئا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني بالاستطاعة، علقت الأمور بالاستطاعة، وهذا من فضل الله جل وعلا على الأمة. أولا الأمور التي تؤدى وتفعل تعلقت بالاستطاعة، هذا فضل من الله. والثاني أن المنهيات أسهل، سهل أمرها، سهل اجتنبها، وهذا يدخل فيه أمور كثيرة جدا من الأمور التي يفعلها الإنسان والأمور التي قد تحدث له. نعم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من الجوامع، جوامع الكلم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، هذا من أسماء الله جل وعلا، إن الله طيب، ولا بد أن أثره ساري، مقال لا يقبل إلا طيبا من الأعمال والأقوال والنيات والمقاصد. الطيب الذي وافق الشرع، وصلحت نية فاعله، لا بد من هذين الأمرين، وهذا هذان الأمران شرط في جميع الأعمال، أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذا يكون في النية في الإرادة، وأن يكون موافقا للشرع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك فهو طيب والله يقبله. مع أن الإنسان لا يدري من ناحية القبول هل قبل أو لا، لأن الأفعال التي يفعلها يجب أن تكون على الوجه الشرعي، وفكر الإنسان ونيته وفعله يعتريه أمور كثيرة، ولكنه هذا جعله الله جل وعلا بهذه الصفة حتى ما يعتمد الإنسان على فعل معين أو عبادة معينة يجتهد في الإخلاص والنية في كل عمل، ومع ذلك تجده خائف هل عمله مقبول أو غير مقبول. وقوله لا يقبل إلا طيبا من العمل ومن النفقة ومن غيرها، لا بد أن يكون طيب، فإذا أنفق نفقة من كسب ليس طيب غير مقبولة مردود في هذا الحديث وغيره. وهذا كثيرا ما يقع للإنسان، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى وأسماؤه لها آثار ترتب عليها. ثم كذلك يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فذكر الأمر الذي للمرسلين، وقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمرهم أولا بالأكل، أكل الطيب، فدل هذا على أن الأكل والشرب واللباس أن لها آثار في الأعمال، إذا كانت طيبة من الحلال فحري أن الأعمال تقبل، أما إذا كانت بغير ذلك فترد، وهذا مشهور في الشرع وعند السلف وعند الصحابة، وجاء أن الجسد الذي ينبت على حرام النار أولى به. ذكروا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان له غلام يشتغل يعمل، وكان إذا جاءه بشيء سأله من أين كسبته، فإذا بين له أكل إذا كان ليس فيه شبهة والفسحة. في يوم من الأيام جاء به وهو محتاج جائع، فنسي أن يسأل فأكل لقمة، فقال ما سألتني؟ قال ويحك، من أين جئت به؟ قال هذا قوم كنت قامرتهم في الجاهلية وأنا لا أحسن، فأعطوني هذا من، فقال كدت أن تهلكني، فأدخل يده في فمه وصار تتوع، فصعب هذا علي. فقالوا لو شربت ماء، شرب الماء حتى أطلع. فقالوا له في هذا، قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللحم الذي ينبت على السحت النار أولى به، النار أولى به. فكذلك العمل كله ومنه الدعاء. ولهذا جاء أن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، دعوة ظاهرة، ولكن أول سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. كانوا حريصين على هذا كل الحرص. وهكذا على هذا أتباعهم إلى اليوم يحرصون على أن يكون المأكول حلالا، معروف من أين أتى، وكذلك الملبوس والمشروب وغير ذلك. وكثير من السلف لا يأكل إلا من كسب يده، الكسب الذي يكون طيب. ولهذا قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ذكر هذه الآية التي هي أمر المسلم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمرهم أولا بالأكل من الطيبات ثم أمرهم بالعمل الصالح. وقال مثل ذلك في المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقوله واشكروا لله مثل قوله واعملوا صالحا، فهذا الذي هذا يقول أمر المؤمنين بمثل ما بما أمر به المرسلين. الأمر أمر الله واحدا للرسل ولأتباع الرسل، ما يكون هذا مخصوصا بشيء دون هذا، فشرع الله واحد. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، يقول أشعث رأسه مغبرة قدماه، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يعني بعيد، بعيدا يستجاب له وقد يستجاب له. فهنا يقول يطيل السفر، إطالة السفر بل السفر نفسه محل إجابة الدعاء، فالمسافر تستجاب دعوته، وكذلك الغريب، وكذلك المبتدأ المبتذل التائه الذي صار مثل ما ذكر هنا، أشعث رأسه مبرة قدماه، فالتكشف والتمزم في هذا الجهد يكون مقصودا به الخضوع والذل لله جل وعلا. ومن خضع وذل لله جل وعلا استجاب له، إلا أن يكون هناك موانع مثل هذا. فذكر الصفر وذكر كون رأسه أشعث ورجليه مغبرة من المشي، هذا يدل على التعب ويدل على الذل والخضوع، وهذا من أسباب إجابة الدعوة. فاجتمعت أسباب كثيرة في هذا: أول الغربة السفر، الثاني كونه بهذه الصفة أشعث رأسه مبرة قدمه، الثالث أنه يمد يديه إلى السماء لأن الله جل وعلا فوق، يمد يديه مستجديا طالبا مفتقرا سائلا ذالا لله جل وعلا، الرابع ترديد هذا الاسم الكريم يا رب يا رب. كل هذه من أسباب الدعوة. وقد جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يمد يديه إليه فيردهما صفرا، يعني بلا إجابة. تبين أن مد اليدين من أسباب الدعاء، كيف يمد يديه؟ هذه جاء فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يجتهد في الدعاء يمد يديه، ولكن ما هو في كل موطن، حتى العلماء أحصوا المواطن التي كان يمد يديه فيها صلوات الله وسلامه عليه. كونوا بعد النوافل، أما بعد الفرائض لا، ما جاء فيه. وكذلك عند ملاقاة العدو، وكذلك في الاستغاثة طلب الغوث، وكذلك عند السؤال كما في الصحيح أن لموسى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غزوة أوطاس، قال: يا رسول الله، إن عمي أبا عامر قتل، وكان عينه الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا لسرية المسجد، وإنه يقرأ عليك السلام ويقول لك ادع لي. فقام صلى الله عليه وسلم وتوضأ، ثم تقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لأبي عامر، اللهم اغفر له، اللهم علي مقامه، دعا له. ثم قال أبو موسى: يا رسول الله، وأنا أدعو لي. فالمقصود يعني أنه يرفع يديه في أماكن معلومة محصاد. فهكذا ينبغي للإنسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود كله من هذا أن رفع اليدين من أسباب الإجابة. فهذا الرجل اجتمعت له أسباب كثيرة من أسباب الإجابة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. أنى يعني بعيد، بعيد أن يستجاب له، ولكن يفهم من هذا أنه قد يستجاب له مع البعد، لأن إجابة الدعاء في الأصل من مقتضيات الربوبية، الرب الذي يرب عباده بالمنافع وما يغذيهم وما يحتاجون إليه وإن كانوا كفرة. يعني إجابة الدعاء ما يدل على أن هذا أنه من المخلصين أو من المتقين أو غير ذلك. إجابة الدعوة تقع حتى للكافر وتقع للمشرك كثيرا وما ذكر، ولكن مع الأسباب مثل هذه الغالب أنه لا يستجاب للإنسان، الدعاء لا يستجاب. ثم الإجابة أيضا في كل موطن وفي كل دعاء معلقة بمشيئة الله، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب، لأن الكون كله ملك له يتصرف فيه كيف يشاء، ولكنه كريم، كريم جواد، مثل ما سمعنا في حديث الترمذي. فعلى هذا ينبغي للعبد أنه يحرص كل الحرص أن تقبل أعماله، والأعمال ما تقبل إلا إذا كان الأكل طيبا والملبوس طيبا، يعني حلال. طيب هنا المقصود به الحلال، أن يكون الوجه شرعي حلال اكتسبه الوجه الحلال. فلا ينبغي أن العبد أنه يتساهل فيما يأكله وما يلبسه وما يتغذى به، وكذلك من تحت يده يجب أن يكون كذلك، احفظهم أن يأكلوا ويتغذوا بأمور لا تصلح. نعم. الحديث الحادي عشر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. هذا تقدم معناه في حديث النعمان بن بشير: الحلال طيب والحرام طيب وبينهما أمور مشتبهات، من ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. ما ذكر مثالا على هذا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا أعيد لنفس الإنسان اللي هي المقصود الفطرة السليمة، أن الإنسان إذا ارتاب من شيء وصار عنده فيه تردد أو شك أنه يجتنب ويدع ويذهب للأمور الواضحة التي ليس فيها عنده شك أو ارتياب، وبهذا يرتاح ويقوم بذلك أيضا مثل ما مضى استبرأ لدينه وعرضه. ولكن ما معنى استبرأ لعرضه؟ حتى لا يقول الناس هذا يأكل المحرمات أو المشتبهات أو فيسلم الناس من الغيبة من الكلام فيه، لأن هذا أمر مطلوب. وكذلك كون الإنسان يكون مصون العرض ليس محلا للقدح، هذا أيضا مطلوب، يعني لأن هذا فيه سلامته وسلامة غيره أيضا، فهذا يكون في الأمور عامة. دع الأمور التي فيها عندك تردد وشك، والأمر واسع، الله جل وعلا وسع على عباده، وهذه وضعت للابتلاء والاختبار. فإذا كان الإنسان عنده ورع عنده خوف من الله تبين بمثل هذه الأمور، وإن كان لا يبالي فهذا أمر آخر. يعني هذا أيضا من القواعد العامة في ما يتعلق بالعمل وما يتعلق مع علاقاته مع الناس وغيرها، لأنه يعم في هذا كله. نعم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. الحسن من أقسام الصحيح التي يعمل بها، وهذا الحديث أيضا ولو صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني أنه يهتم بالأمور التي تعود عليه بالنفع الحاضر والمستقبل، ويترك الأمور التي لا يكلف بها ولا يتدخل في أمور الناس وفي أقوالهم وأعمالهم إلا إذا كان هناك أمر لا بد منه، ويكون هذا من حسن إسلام الإنسان. فدل على أن الإنسان قد يكون إسلامه حسن وقد يكون إسلامه غير حسن. إذا كان مثلا يتكلم في الناس ويعترض عليهم ويعمل أعمالا لو تركها ما كلف بها ولا وسلم من ذلك، وهذا قريب من قوله: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فهذا كف نفسه عن الأمور التي لم يكلف بها ولا تعود عليه لا بالضر ولا بالنفع، وإنما إذا وقع فيها عادت عليه بالضر لا بالنفع. ولا يدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا من الإسلام، بل عده بعض العلماء من أركان الإسلام. بعض العلماء يقول أركان الإسلام ستة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جل وعلا ألزم بهذا. فإذا حسن إسلام الإنسان فهو أمر مطلوب، وإحسانه اتباع الحق واجتناب الأمور التي فيها قوادح وفيها أيضا أمور تعود عليه بالضر إما في أعماله أو في غير ذلك، فينبغي أن يكون كذلك. ما الأمور التي لا تعنيك لا تلتفت إليها ولا تهتم بها. ثم هذا يدخل أيضا في أعمال الإنسان مطلقا، قد يكون هناك أعمال تشغله عما هو واجب أو مهم، فإذا وتركها لا يضر، فتدخل في هذا. المقصود أن هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثالث عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن هنا لا نافية للإيمان، فما هو الإيمان المنفي هنا؟ لا يؤمن أحدكم، هل هو كما يقول بعض الناس هذا الإيمان المستحب، أما الإيمان الواجب لا يدخل في هذا؟ هذا غير صحيح. هنا وما عهد من في خطابات الرسول وكذلك خطاب الله أنه ينفي الواجب لانتفاء شيء لا يعاقب عليه العبد، هذا ليس معروفا، لأن هذا القول هذه حقيقته، أنك لو ارتكبت هذا الشيء أنك ما غير آثم، لأنه إذا كان المنفي هو الإيمان المستحب فالمستحب لا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فليس الأمر كذلك. هذا مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة، يقول لا صلاة يعني الصلاة المستحبة، لا يمكن قال مثل هذا، وهذا كثير في خطابات النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا يدل على أن هذا واجب وأنه متعين، وأن الإنسان إذا لم يصل إلى هذا الأمر فإن إيمانه غير كامل، ترك ما هو واجب عليه ويعاقب على تركه، فيجب أن يتوب ويرجع إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عام مطلق، فالمؤمنون أخوة، والأخ يجلب لأخيه ما يجلبه لنفسه ويحب له ما يحب لنفسه، فلا يحصل الإيمان لأبيه. ومثل هذا خطابات جاءت كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام فيما بينكم، يعني افشاء وظهاره، من لقيت لم تسلم عليه، فهذا خطاب ذكر الله، لو قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، إن الجنة ما يدخلها إلا مؤمن، كما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي أن ينادي في المجامع على أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، محبة مع الأخ. ثم هذا ليس معنى ذلك محبة أنك لا تأمر أخاك ولا تنهى ولا تنكر عليه أمور يقع فيها من المخالفات، بل نهيه في من هذا وإنكار المنكر عليه من المحبة، خوفا عليه أن يقع في العذاب. فالمقصود بهذا كله يعني امتثال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. ولكن كثير من الناس ما يحسن مثل هذه الأمور، يعني ما يحسن كونه يأمر وينهى، إما يأتي بعنف ولا يأتي بكلام نابي، كلام غير مقبول وغير ذلك، أو يأتي أيضا بشهرة وأمام الناس فعل كذا وكذا، هذه ما تنبغي. إذا أردت أن يقبل منك يكون بينك وبينه نعتنه بالرفق لين، وظهر أنك توده وأنك تشفق عليه، أو يتخذ هذا طريقا إلى الانتقام وإلى الإشهار وغير ذلك، هذا ليس من المعروف ولا من نهي المنكر. فالمقصود يعني أن المحبة هذه عامة، المسلم يجب أن يكون محبا لأخيه المسلم أينما كان، وليس لأنه يعرفه أو لأنه من أقربائه أو أنه من جيرانه وغير ذلك. أين كان؟ ولا محبة التي هي لله ما تتغير بالجفا أو بالبعد أو بغير ذلك، ثابتة دائما لأنها لله، ما هي لأمور يتحصلها من قبل هذا المحبوب الله جل وعلا. وهذا المقصود، أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب له أن يكون على الحق وأن يكون مجانبا الأمور التي تقدح في دينه، يعاون على هذا كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمعاونة مقتضى القوة ومقتضى النفس كذلك، وكذلك السعي له في الأمور التي قد تغيب عنه. في هذا الأمور التي تتعلق بهذا كثيرة جدا، لأن هذا يجمع أمور لا حصل لها. والمقصود بهذا أن يكون الإنسان مستشعرا بأن المسلم أخ له، يجب أن يصون عرضه ويسعى له بكل ممكن بما ينفع، وكذلك بما يضره يسعى إبعاده عنه، ويحب من قرارة نفسه أنه يكون مرافقا له في الجنة. نعم. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، الإسلام سبق أنه يدخل فيه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا شهد العبد بهذا حكم عليه بأنه مسلم، فيأخذ حكم المسلم في كل شيء. وهنا الدم يعني المقصود به القتل، لا يحل قتل المسلم الذي شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى هذه الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلا يجوز أن يقدم عليه، ومن أقدم عليه فهو مثل ما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل يوجد وعيد أشد من هذا؟ صلى الله عليه وسلم. وقال: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ يعني ما قتل، رمى مثل صيد فأصابت المؤمن ما يدري ما عرفه أو ما أشبه ذلك. لهذا قال: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب هو المتزوج الزواج الصحيح، يتزوج ودخل بامرأته ثبت ذلك فهو هذا ثيب، لأنه أنعم عليه بالزوجة وحصل له غض البصر والكف عن المحارم، فإذا وقع في الزنا بعد هذا كان عقابه أنه يقتل، وقتله بالرجم، يرجم بالحصى حتى يموت، وهذا من أسوأ القتل، لأنه يعني كونه لم يقتنع بهذه النعمة التي أنعم بها الله عليه وذهب للحرام الذي صار لبدنه كله، هذا أن بدنه كله يذوق العذاب، ومع ذلك ليس هو بكافر، يرجم ثم يصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء كان رجلا أو امرأة، فهذا هو الحكم، حكم الله جل وعلا، وهذا الحكم يعترض عليه الكفار والفساق والزنادقة وغيرهم، يقول كيف يرجم العبد الحر بهذا، يقول هذا حكم الله جل وعلا وهو أحسن في هذه القضية، ولكن لا بد أن يثبت هذا بشهادة أربعة من التي تقبل شهادتهم، والشهادة لا بد أن يشاهدوا ذكره في فرجها، إذا قالوا رأيناه فوقها أو رأيناه كذا ما يكفي، ولهذا ما تثبت عليه، غالبا لا يثبت عليه، وإنما الرجم الذي حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إما بالحمل وإما بالإقرار، يأتي يقر يقول أنا فعلت هذا طاهرني، مثل ما حدث لماعز، وكذلك المرأة الغامدية التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا حبلى من الزنا طهرني، يريد أنه يرجمها في نفسها، فقال اذهبي حتى تضعي، ذهبت حتى وضعت جنينها، لما وضعته جاءت إليه قالت ها هو، قال اذهبي وارضعيه حتى تفطمي، فلما فطمته جاءت إليه وبيده كسرة خبز يأكلها، عند ذلك سأل من يكفل الصبي، تبرع من يكفله، أمر بها فشد عليها ثيابها ورجمت، وصلى عليها صلوات الله وسلم ودفن بالمقبرة، إن هذه توبة من أفضل التوب. المقصود أن هذا هو السيب الزاني، يعني الذي تزوج زواجا صحيحا ودخل بامرأته، يعني وطئها، فأما إذا لم يكن سيبا فحده معروف أنه يجلد 100 جلدة. والنفس بالنفس، إذا قتل الإنسان آخر معصوم الدم للمسلمين أقيد به عند الطلب، يقاد به، وأصحاب المقتول مخيرون بين أن يقتادوا هذا أو يأخذوا الدية أو يعفو، والعفو أفضل، وأن تعفو فهو خير وأفضل. والتارك لدينه يعني المرتد الذي ارتد بعدما أسلم، اختار أن يكون كافرا، فهؤلاء الثلاثة هم الذين يجب أن يقتلوا، وما عداهم من المسلمين فقتلهم من أعظم الجرائم. وقد يتساهل بعض الناس في مثل هذا، وقد لا يكتفي في قتل معين واحد مثل ما يحدث لهؤلاء الذين ضلوا الطريق الإسلام، يأتون للمساجد ويفجرون فيها ويتحرون وقت الصلاة حتى يكون القتل أعم. مثل هذا يحدث من المسلم نسأل الله العافية. لكن الضلال لا نهاية له نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر شد التعظيم، وكذلك ربنا جل وعلا عظمه. وقوله المفارق للجماعة، المفارق للجماعة يعني جماعة المسلمين الذين على هدى ظاهر وأمر بين، فهو يفارقهم في ديانته واعتقاده. إذا كان كذلك فإنه يقتل قتل المرتد. ثم هذا ما فيه فرق بين الذكر والأنثى، القول بأن إذا كانت المرتدة التاركة لدينها أنثى أنها ما تقتل هذا دليل عليه، فلا يجوز مثل هذا لأن هذا عام. نعم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذه أمور عدد، القول الخير والصمت وإكرام الجار وإكرام الضيف، يعني وكذلك علقه بالإيمان بالله وباليوم الآخر، وسبق ما هو الإيمان بالله. الإيمان بالله جل وعلا بأنه يراقبك وأنه على كل شيء قدير، وأنه جل وعلا هو الذي خلقك وهو الذي تعبدك، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا إلى غير ذلك. وأما اليوم الآخر يعني الجزاء، يؤمن بأنه سيجزى على أعماله، أنه سيلاقي ربه ويجزيه على عمله. فليقل خيرا أو ليصمت، يعني ليس أمامك إلا في الكلام إلا أن تتكلم بالخير والهدى. والخير إما أن تذكر الله وتسبح أو تتلو كتابه أو تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. ومع ذلك قد تكون الأمور فيها ما هو مباح والمحظور أكثر، وأعمال اللسان لا حصر له، وهو من أخطر ما عند الإنسان من أعضاء، لأنه يتحرك دائما، فإذا لم يكن قد ذمه وحبسه على الخير وألزمه بذلك، وإلا سوف يتكلم بما لا يعنيه بل بالمحرمات. ولكثرة هذا صار الناس يتساهلون به كثيرا، فتجدهم دائما كلامهم في فلان وفلان وكذا وكذا، مع أن هذه مثل ما قال عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، يقول: الكلام في الناس داء وذكر الله دواء. فينبغي أن تشغل لسانك بذكر الله تعالى جل وعلا، وتترك الناس ما هم عليه، أما فلان فعل كذا وفلان كذا فهذه فيها عقوبات وهي ذنوب ولا يتساهل فيه. وقد ذكر الله جل وعلا هذا بالنهي: لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. يعني هذا الكلام في الغائب مثل أكل لحمه إذا كان ميتا. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافي ما ذكر الغيبة والنميمة. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب، فذكرك إياه بما يكره هذا الغيبة. قال له: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أشد الكذب وأعظم، هذا أمر خطير جدا. فما النميمة فهو أمر آخر. نقول الحديث حديث الناس على وجه الإفساد والتفريق والتفريق بينهم، هذا أعظم. وقد ثبت في الصحيح صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس مر على بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وإنهما لا يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من بوله. هذا يدل على أنها من أسباب عذاب القبر. هذه يتقي الإنسان ويراقب لسانه، إذا أراد أن يتكلم ينظر وش عاقبة الكلام هذا، هل هو لي ولا علي؟ فإن كان لك أقدم عليه وتكلم، وإن كان عليك قف، وإن كنت لا تدري أسكت. وهذا يفعله الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. أما الذي يكون إيمانه ضعيف فإنه لا يبالي، يتكلم بهذا وهذا، لأن قوله: من كان يؤمن بالله الإيمان الواجب عليه، وكذلك يؤمن بأنه سوف يقوم بين يدي الله ويحاسبه على أعماله ويجزيه عليها. هذا أمر يجب على كل مسلم أن يكون عنده هذه حقيقة ثابتة لا تتزعزع. من كانت كذلك فلا يجوز أن يتكلم بأمر يعود عليه بالسيئات وبالضرر، يسكت. وإلا إذا كان الجانب الثاني يعني أنه يتأكد أنه خير فليقدم عليه وتكلم. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. يقول خيرا هذا مطلق، قولك الخير مأمور به دائما، والقول الخير مثل ما وضع، إما أن تذكر الله، إما أن تتلو كتاب الله، وإما أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا كله خير. وإما تأمر بالإصلاح وبالما هو معروف، وإن لم يكن كذلك يجب أن تسكت، تمسك لسانك، ليكون خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الإكرام غير كف الأذى، زائد على كف الأذى. إذا كف الأذى أمر متعين لا بد منه، والإكرام كذلك مطلوب أن تكرم جارك. فالإكرام بالشيء الذي ينفعه، والشيء الذي يجعله أيضا يستشعر بأنك أخ له، فيكرم بالأمور التي تناسب تناسبه ولو بالكلام الطيب وبالمقابلة الطيبة وإفشاء السلام وغير ذلك. أما كف الأذى هذا أمر حتم لا بد منه، وإن لم يفعل فهو واقع في الإثم العظيم. والجار جاء فيه نصوص كثيرة، حتى جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أن يكون يرث جاره، الجار يرث الجار. والجار متعدد، يكون جار مسلم له حقان، وقد يكون له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، حق الجوار، وحق الرحم. وقد يكون له حق الجوار فقط إذا كان ذميا وهو جوارك، يجب أن تحسن إليه ولا تسيء إليه، والسلف حريصون على هذا الشيء كثيرا. كان في جوار الإمام أبي حنيفة رحمه الله رجل فاسق من المسلمين، وكان إذا جاء من عمله وبجوار البيت ينسدح ويعلي صوته في الغناء يغني، وقد يسهر الإمام ولا يقول له شيء، ما يقول: أضاعوني وأي فسنضاعوا ليوم كرياس وسداد ثغري، ويردد هذا. جاء يوم من الأيام العسة فشالوه سجنوه ففقده، فسأل عنه قالوا سجن، فذهب إلى الخليفة قال: جاري سجنوه أخرجوه. فقال الخليفة: أطلعوا جاره ومن في السجن للإمام أبي حنيفة. لما جاء به قال: هل أضعناك؟ يعني كل هذا مراعاة للجار وإن كان يؤذي، ومع ذلك يحسن إليه وإن كان يؤذي. هذا الواجب، أن الإنسان يتحمل أذى جاره ما استطاع، يتحمل ذلك. ولكن ما كل يتحمل، بعض الناس ما يستطيع يتحمل، فهنا له الحق في أنه يطلب كف الأذى. ثم كذلك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو الذي يأتي مسافرا سالك للطريق، فله حق الضيافة، والضيافة أن يقدم له ما يحتاجه وتحتاجه راحلته، كان معه راحلة. والضيافة تكون ثلاثة أيام، وبعد ذلك يكون صدقة، وإلا يقال له: اتق الله ولا تضجر مضيفك فأذهب. المقصود أن إكرام الضيف واجب، إكرام الجار. ولهذا أحكام كثيرة ذكرها العلماء، كل الأمور الجار وكذلك الضيف وغيرهما من ما ذكره الله جل وعلا في كتابه في آيات النساء التي تسمى آيات الحقوق العشرة. نعم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الغضب الغالب أنه يدعو إلى الظلم وإلى الخروج عن الاعتدال، ولا كل يملك نفسه إذا غضب، قد يقع في مخالفات كثيرة بسبب الغضب، وقد يقع فيما يضره ظاهرا بسبب الغضب، هذا كثير. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، معناه هذا يمكن أن الإنسان يتحكم بغضبه، يمكن يتعقل ويمسك نفسه ويتذكر أن العاقبة سيئة إذا نفذ غضبه، ولا فيمتنع من هذا. وإذا كان ذلك مراعاة ومراعاة للأمر الشرعي وكذا مراقبة لله جل وعلا، فجدير بأنه لا يغضب، أن غضبه يذهب. وقد جاء في أن الغضب من الشيطان، وأنه إذا غضب الإنسان يتوضأ، أول قال إنه يجلس، إذا كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع فيذهب غضبك. هل يفعل الإنسان هذا؟ لو قيل لهذا قال أنا ما لست بمجنون. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما فيه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه غضب من الشيطان. هذا هكذا هذا أيضا يتذكر هذا ويقول ذلك ويكف نفسه، تعوذ بالله من الشيطان يكف نفسه، يذهب بإذن الله إذا أرد هذا. المقصود أن قوله كنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب هذا يمكن أنه يعمل به، وإلا ما كان يقول ذلك. أو بعض الناس يقول لا أنا ما أستطيع. وأن العلماء ذكروا أن الغضب قسمان، غضب يغلق على الإنسان فكره وعقله، يصبح المجنون ما يدري وش يفعل ولا يدري ماذا يقول. واختلفوا في طلاق مثل هذا، وهذا اللي يسمونه الإغلاق، غضب الإغلاق أغلق على نفسه. وغضب لا، عقله معه فكره معه، فهذا يجب أن يكف نفسه. والآخر أيضا يجب، لكن الشيطان يغلبه. فعلى كل حال اجتناب الغضب، وقال الله جل وعلا أخبر أن من محاسن عباد الله الذين إذا غضبوا أفاءوا ورجعوا للخير وعفوا، عفوا عما صار لهم أصال عليه، عفونا عن ذلك. هذا هي الطريقة التي سلم. ثم يعرف أن عاقبة الغضب أنها ندامة، وقد تعود عليه بأضرار كثيرة، فيتذكر هذا ويعلم أن ذلك من الشيطان، والشيطان حريص على الإيقاع بين المسلمين والتفرقة بينهم وإغراء بعضهم على بعض وإيجاد الحقد، وحتى يكون بذلك ذهاب الدين، ذهاب دينهم بهذا. فهذا أمر مهم جدا الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. ثم ترداده هذه بعدما يقول أوصني، ثم يكررها ثلاث، لا تغضب لا تغضب، يدل على أن هذا يمكن أنه يسلكه. أو يقول أنا إذا غضبت ما أسلك، لا أستطيع ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.